نعم نعم أنا فاتح مكتب صرف وصلات السيارات العجبة لترسل له، فبأخذ يا سيدي على كل وصل 40 دينار، لأن الوصل موعد 50 يوم حتى أصرفه أنا. هل للحجم حرام في الحكي هذا أم لا؟ بين لي شو هذا الوصل اللي وصل يا سيدي؟ هذا حمل تحمل السيارة من العقبة إلى بغداد، فصاحب الوصل هذا شايف كيف؟ تقصد يعني صاحب الوصل الراكب؟ صاحب الوصل اللي تحمل الحمل، هذه سيارات كبيرة بتحمل من العقبة إلى بغداد. إيه بتطيع الشركة وصل بالمصاري هذه لمدة 50 يوم، فأنا كصاحب مكتب يجي صاحب السيارة هذا بصرفه عندي مقابل 40 دينار حتى أصبر أنا لمدة 50 يوم. يعني أنت بتدفع له قيمة الوصل؟ نعم قيمة الوصل. وبتأخذ 40 دينار؟ بأخذ 40 دينار على 500 دينار أنا لفترة تبعد عندي شهر أو 50 يوم. هذا هو الربا بعينه. هيك ما بيجوز أبدا أبدا. شكرا يا سيدي. أهلين وأشكرك كل الشكر. أبصلا أهلا.